هذا علي المرتضى تبكي له الزهراء، أم ذا حسين أقبلت لوداعه الحوراء. هذا علي المرتضى تبكي له الزهراء، أم ذا حسين أقبلت لوداعه مهلا مهلا يا ابن الزهراء، يا ابن الزهراء مهلا مهلا، ايدك ايدك مهلا مهلا يا ابن الزهراء، يا ابن الزهراء مهلا مهلا. هذا علي المرتضى تبكي له الزهراء، أهدى حسين أقبلت لله الله. هذا علي الوداع الوداع، أهدى حسين أقبلت لله الله. كيبه ومرحشه وظلمه، نساء الخيام أهل بيته يتفكرها نبي الرحمة يتفكرها نبي الرحمة يشوف إحنا طفل يبكي ويودع بالحزين عمه ويهنا طفل ما حضر مره لابوها وتنسحب يمه وهنا ام تودع شوف وهنا ام تودع شوف صديرها الطاهر يكرمه وضيعي نايحين ويلوه وضيض بالدم يحرمه وحنا عقيدة حيدر في عمرة الأحزان كالحوس نلقى في غد ما تطرح الأسفار وحنا عقيلة حيدر في حمرة الأحزان كالحوس نلقى في غد ما تطرح الأسفار من ناحر كلا نحرون أغلى عندك عندك مهلا مهلا سنلقى في غد ما يطرح الأجفار من ناحرك لا نحرون أغلى مثل الزهراء أهلا أهلا مثل الزهراء هلا هلا حسين يا لك يا دبدب الحسين مهلاً مهلاً يا مهلاً يا مهلاً يا مهلاً يا مهلاً مهلاً جفين دامي رسول الله الوداعي عسريت فكر وكل ما يجزني الساعة لهيب الفاجعة يكتر لهيب الفاجعة يكتر لا شك يعلن الهادي جبين الفجر لا أصفر يشوف ويعلن تروب أجساد سيوف البيت يتوذر سيوف البيت يتوذر باكر من جفن زينة دموعي الدهر تتفجر باكر من جفن زينة دموعي الدهر تتفجر بدل يشري دم الأبرار وحاتم الحزن بدل في الحشر سوف تقام في خدمة الله بدل يشري دم الأبرار وحاتم الحزن بدل في الحشر سوف تقام حتى بكذا خبر جلا محمد نايم القبر محمد فوق هذا الجنوب نزل من عالم القدرة محمد يريح ضرير دعوة محمد يريح ضرير دعوة نزل يحضر وداع بينا منه الغريب وجمتي العطرة الغريب وجمتي ولما انتهت من الحسين يودع زينا بالكروة يا رب لما شاهدتنا حسين يودع زينا بالكروة تهيأ له علي الكروة حزيني وقت لما شاهد ابن حسين يودع زينا بالكبر تهيأ لابنه علي الكرة حزين ورد عزة عين السماوات بكت على المختار لما رأته باكيا لفترة الأظهار عين السماوات بكت حزنا على المختار لما رأته باكيا للفترة الأظهار يا من أبكى عرش المولى يا من Yeah. عشق الزيلة رسول الله تحلة ما جت الأحدى حضرت ودي أهل بيته اختنقت بالسنك بالحسوي الأشجع الحادي يا صبور يصبر لو الباشير بدل ميدا اشراح يقول لا شاهد جدك تنزف على الكربة جدك تنزف على الكربة يعين الله يعين الله النبي عاين مشيعه الشايب الرضا مشيعه الشايب الرضا على روس حوالي روس على وجهه ترى الأجداد على وجهه لو لم يقم للمرتضى يضحك فديه الله ما كان من أبنائه يجرب فديه دماغه لو لم يقم للمرتضى يضحك فديه الله ما كان من أبنائه يجرب فديه دماغه هذا صوت ملك الأعداء رحلة هذا علي دماغك يا حسين الفجر في البيداء تهديد مع الأردوى من تلكم الأشجار وصراحك يا سند تداعينا مهدًا